نبدأ بأسئلة حول شهر الله المحرم وما ورد في فضل هذا الشهر وعن صيام يوم عاشوراء بالذات، هل لكم أن تحدثونا عن شيء من هذه الفضائل؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن شهر محرم أحد الأشهر الحرم التي قال الله عنها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 الحرم. هذه الأشهر الأربعة الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر الله المحرم: أفضل الصلاة الصيام بعد رمضان، صيام شهر الله المحرم، وكلمة النحو. وفي الحديث الآخر: الحث على صيام يوم عاشوراء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. ويوم عاشوراء كانت العرب في الجاهلية تصومه، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إنه تكسى فيه الكعبة، أي في يوم عاشوراء. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه شكر الله وتعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر الناس بصيامه. في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديه صبيحة يوم عاشوراء يأمر الناس أن يصوموا، من أصبح ولم يكن شيئا أن يمسك يومه. ثم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه قال: لأن عشت إلى قابل، أي لسنة مقبلة، لأصومن 9 والـ10. وفي حديث آخر قال: صوموا يوما قبله، أي قبل يوم عاشوراء، ويوما بعده. وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وقال خالف اليهود. تقول عائشة رضي الله عنها عن يوم عاشوراء لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: فلما فرض الله الصيام رمضان قال: من شاء فليصم ومن شاء فلا يصوم، أي أنه ليس من الفرائض لكنه من الأيام المرغب فيها. ويخفي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية، ويخفي شرفا لذلك لهذا اليوم، وداعيا للاعتناء به والاهتمام بصيامه، أنه يحط بإذن الله عن صائمه ذنوب سنة كاملة، وهي فرص تعرض للمسلم ينبغي أن يغتنمها، فرص يكفر بها الذنوب، يستجاب بها الدعاء، يستجلب بها من الله الرزق مثل هذا اليوم. قبل الانتقال عن الحديث عنه، أذكر شيئا ما يدور حول دخول هذا الشهر، فإن هذا الشهر لم يتقدم أحد يخبر برؤيته في ليلة الأربعاء، يوم الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر ذي الحجة، فلأنه لم يتقدم أحد يعتبر إكمال شهر ذي الحجة ثلاثين يوما، يتم بيوم الأربعاء فيكون يوم الخميس أول شهر محرم هذا العام. وبه يكون يوم الجمعة التاسعة من شهر الله المحرم، ويكون يوم السبت العاشر. واحتمال أنه رؤي ليلة الأربعاء يكون الخميس التاسعة من شهر ذي الحجة من شهر محرم، والجمعة تكون اليوم العاشر من هذا الشهر. ولأن هذا الاحتمال احتمال وارد، يحسن بالراغب في الثواب الحريص على الأجر أن يصوم يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، فإنه إذا صام هذه الثلاثة الأيام صار صائما ليوم عاشوراء وصائما ليوم قبله، أو صائما يوما بعده، لأنه إما أن يكون يوم الجمعة عاشرا وإما أن يكون تاسعا، فإن كان تاسعا صار صام يوم عاشوراء يوم السبت ويوما قبله يوم الجمعة، وإن كان قد دخل في أربعة صار صائما يوما قبله ويوما بعده. اغتنام الفرص ينبغي للمسلم أن يهتم بها، ونصيحتي لكل واحد أن يغتنم الأجر، فإن الفرص إذا سنحت والمناسبات إذا وافاها الإنسان حري به أن لا تفوت منه، لأنه لا يعلم هل سيصادف موسما آخر كهذا الموسم. والعاقل من يستغل المواسم ويتخذ لنفسه زادا فيها، فإن ربنا يقول في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وما يقدمه الإنسان ليوم غد إنما هو الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة، فمن أراد أن يعتاق نفسه فيعتاقها يكون بأداء الأعمال الصالحة. من موفق من وفقه الله. ثم نصيحتي لمن وفقه الله للصيام أن يهتم بآداب الصيام، صيانة اللسان عن القيل والقال ولهو المقال، وعن استباب والإسهاف في الكلام، وأن يعتني ما أمكنه بقراءة القرآن، فإن للقرآن صلة وثيقة بالصيام، فإنه نزل في شهر رمضان شهر الصوم. كما أنصح الصائم وغيره أيضا أن يعتني بالدعاء، أن يخلص لله في الدعاء أن يتذكر حوائجه وحوائج أسرته من ذرية وقرابة، أن ينظر في حاجة المسلمين وما هم فيه وما يصادفهم من نكبات وما يكيدهم به الأعداء فيلح على الله جل وعلا أن يكشف عنهم كل كربة ويصرف عنهم كل بلية، وليهتم عند الإفطار بذلك، فإن ساعة الإفطار ساعة شريفة ليكن منه بدار في سؤال الله جل وعلا. والله وعد عباده بأن يجيب دعاءهم، فقال جل من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وما يعجل؟ كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، يعني ثم يترك. فأنت أيها المسلم على خير في دعائك، لأنك تؤكد عبوديتك لربك وتؤكد احتياجك إليه. وكلما كان العبد مظهرا شدة حاجته إلى الله كان أحرى بأن يحقق الله له مراده. والله جواد كريم، فنسأله جل وعلا أن يجود علينا بجزيل عطائه وكريم إفضاله، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ميم جيم مقيم بالمملكة، يقول: أقسمت لأول مرة في حياتي على زوجتي أن تكون طالقا بالثلاث إذا أنا تحدثت أو شكوت لها عن تصرفات شخص معين من عائلتها، وأنا أريد أن أتحلل من هذا القسم، فهل علي كفارة يمين؟ لا شك أن هذه يمين، وكفارة اليمين بينها ربنا في كتابه الكريم، لأنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الحالف أهله، أو كسوتهم، أو عتق رقبة. والذي لا يملك أن يؤدي الكفارة من هذه الأشياء الثلاثة يصوم 3 أيام. لا شك أن الاعتاق إن لم يكن متعذرا فمتعسرا، لأن الاعتاق إنما ينشأ عن الجهاد في سبيل الله ودعوة الناس إلى دين الله والحرص على إنقاذهم من سبيل النار، فينتج عن ذلك ما ينتج من سبيل ونحوه، وهذا لا وجود له، لأنه كما يقول شعر العرب: وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. إذن لم يضيق الله علينا، جعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ألا وهو الإطعام، وهو أن يطعم 10 مساكين إطعاما كاملا، أو أن يدفع لهم الإطعام، فإذا دفعه لهم فلكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف، والأفضل أن يكون من جيد الطعام ومما يفرح به المحتاجون إذا بذل لهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد من المملكة بعث بعدد من الأسئلة في موضوع الرؤى، يقول: ما الفرق بين الحلم والرؤية، وهل ما نراه نحن في منامنا أحلام أم رؤى؟ الرؤية والحلم هي ما يراه الإنسان في منامه مما يكون كأن ذلك في حال يقظة، لكن إذا كانت الرؤية مختلطة ليست مستقرة على حال، ترى إنسان وإذا به حشرة من الحشرات، أو إذا بهذه الريح مطر أو لا، أي غير مستقرة، أو إذا كان يفكر في أشياء وانشغل بها ثم نام أعرضت له في مخيلته في منامه، فهذه في الغالب أنها من أضغاث الأحلام. وما يرى رؤية مستقرة منها ما يفزع في المنام، ربما يقوم الإنسان وهو يحس بفزع هائل قد يبقى معه حتى بعد اليقظة، أو يجد في منامه ما أفرحه وسره فيستيقظ ويتمنى أنه لم يكن استيقظ، يتلذذ بالسعادة التي رآها. هذه أقرب ما تكون بأنها رؤى. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو الرؤوف الرحيم للمؤمنين، يحب حصول ما يسرهم مما هو مرضات لله، ويكره لهم ما يسوءهم، فأمر من رأى رؤيا إن رأى ما يسره أمره أن يكتم ذلك إلا على من يثق بحبه لهذا الشيء وعدم تسرعه. فقال عن الرؤيا المفرحة السارة، قال لا يخبر بها إلا من يحب. وأما الرؤيا المفزعة فأرشد صلى الله عليه وسلم من يراها إذا استيقظ أن يسمي الله، أن يسمي الله جل وعلا، يقول بسم الله ويستعيذ به من الشيطان، ويتلو في كل استعاذة عن يساره 3 مرات أو 7، ويتحول إلى جنب آخر أي غير الذي كان نائما عليه، وأمره أن لا يخبر بها أحدا، ثم قال فإنها لا تضره. بعض الناس ولا سيما النساء إذا رأى في منامه رؤى فزع ثم جعل يتصل بهذا وبذاك، وقد يكون بعض الناس شغوفا في تفسير الرؤيا، وقد يكون جريئا على أن يقول بها بغير علم، فيجلب أمرين، يجلب على نفسه تجاوز الحدود اللائقة بمثله، ويجلب على من يعبر له الرؤيا إما أن يطمعه بشيء لا تتحمله رؤياه، أو يفزعه بأمر يحزنه ويسوءه. وحسن يقول خير إن شاء الله. وأما من يرى الرؤيا نصيحة له أن لا يكثر. بعض الناس شغوف يعرض أحلامه، تجده إذا أصبح استذكر ما يعرض في منامه، وبخصوص النساء فإن أكثر من يبادر في ذلك، فتجد يسأل هذا وذا. وكان اللائق إن كان خيرا أن يحمد الله عليه ويكف عن عرضه على كل أحد، إلا من وثق برأيه ودينه عدم حسده، وإن رأى ما يسوءه يعمل بوصية سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، ويطمئن إلى أن ذلك لن يضره. ثم ليعلم المسلم أن ما كتبه الله على عبده واقع لا محالة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، وإنما يسأل ربه إن كان خيرا أن يبارك له فيه، وإن كان غير ذلك أن يصرفه عنه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول هناك بعض المفسرين للرؤى هداهم الله عليهم بعض المآخذ والملاحظات، فمنها أنه يفسر الرؤيا ويقسم بالله على أنها ستقع كما قال، وأحيانا يقول إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقل له إن الشيخ فلان، يعني مفسر الأحلام، يسلم عليك حتى تكون رؤياك حق. وبعضهم يفسر أمورا لا تثبت بالرؤيا، فمثلا فسرت ليلة القدر في العام الماضي أنها ليلة كذا وكذا، فيخبروننا بها قبل وقت مثلا ليلة 27 من رمضان، ويقولون جزما أن ليلة 25 هي ليلة القدر وهكذا. يبدو لي أن هؤلاء يتخبطون فيما يقولون على غير هدى. العلماء خدموا ما يتعلق بليلة القدر وقالوا فيها أقوالا هي قريب من 40 قولا، وأرجح الأقوال أنها ليلة 27، وأرجح الأقوال أنها لا تتنقل من يوم إلى يوم، إنما العجب أن يجزم الإنسان عن على تفسير هذه الرؤية أن كذا وكذا وأنها ستكون في يوم كذا، مثل من يقول هذا ينبغي أن يعزف عن سؤاله ولا يتوجه إليه. لا شك أن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا، وأن رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تخلف، وأنها تأتي كفلق الصبح، وأخبر أن الوحي انقطع، سوف لا يكون هناك وحي بعده صلى الله عليه وسلم إلا ما يكون من الرؤيا الصالحة. لكن الرؤيا الصالحة لا يتخبط فيها كل أحد. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وقال له قائل: أهل أقول في الرؤيا وأنا لا أعلم؟ فغضب وقال: سبحان الله، أيتلاعب بالنبوة؟ هذا الذي يندفع إليه بعض الناس، يعبرون هذه الرؤى في بعض الأحوال أشبه ما يكون بالهوس، فمن كان هذه صفته اجتنب. تعبير الرؤيا لا يشترط لها أن يكون الإنسان عالما من العلماء، هي أقرب ما تكون للمنحة من الله فراسة. لكن من كان يوافق في تعبير الرؤيا ينبغي أن لا يكون جريئا، لأن الشيطان يستدرج المرء حتى يجره إلى مزالق، وربما رغب أن يسأله الناس وأبدالهم في ذلك، وقد يكون الحامل له حب الشرف فيدخل في باب ما ذئبان جائعان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صليت 12 ركعة تنفلا من غير الفرائض والسنن الرواتب، هل أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة؟ لا شك أن العمل الصالح المعد ابتغاء وجه الله أنه نافع نفعا عظيما. تحديد الثواب المحد لأعمال معينة أقرب ما يكون حصوله لتلك الأعمال على حسب ما حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا ييأس الإنسان إذا صلى هذه العبادات، لكن لتعرف أن في الحديث من صلى يعني في كل يوم، هو يصليها في يوم واحد ثم يترك هذه الأمور. لذلك لما ذكرت في الرواتب أي أنها لواحق أو سوابق لهذه الفرائض التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، دل على مزية تلك الثنتي عشرة في لفظ والعشر في لفظ آخر، لأنها في لفظ من صلى لله ثنتي عشرة وفي لفظ عشر ركعات، وفصلها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن لا تيأس أيها المسلم إذا صليت هذه الرواتب وصليت أيضا ثنتي عشرة مواظبا عليها، فإن فضل الله لا حدود له، والجنة إن دخلتها وأرجو أن تدخلها ستجد الأرض واسعة تتسع لقصور، تجد الإمكانات في دخول هذه المنازل وتجد الأنس بها فوق ما يستطيع أن يحدده أو يتصوره البشر. فنسأل الله لنا جميعا أن لا يحرمنا الله هذا الثواب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.